إن لكم لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. فليس لهؤلاء المبطلين ليس لهم أن يحكموا بما شاءوا ويتخيروا. ولهذا من تخيرهم أنهم يقولون لنا الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، والآخر يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهم ينكرون الآخرة ويدعون أن لهم الحسنى ولهم الجنة، يعني لو كان هناك بعث ونشور لكانوا هم أهل الجنة، لكانوا هم أهل الجنة. سألهم أيهم بذلك زعيم. الزعيم هو الضامن. سألهم من هو الضامن لهم فيما يدعون لأنفسهم. سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وشركاؤهم لا تغني عنهم شيئا، لا تغني عنهم في نجاة ولا حصول كرامة ولا حصول ثواب. فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ثم قال تعالى يوم يكشف عن ساق، يعني اذكر أو اذكروا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قد دلت السنة على أن المراد أن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة فيسجد له المؤمنون الذين كانوا يسجدون في الدنيا، ويعجز المنافقون الذين كانوا والكفار والمنافقون الذين كانوا يسجدون كذبا ونفاقا. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشية أبصارهم ترقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود إلى الصلاة وهم سالمون، ولكنهم يأبون ذلك وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فيوم القيامة إذا سجد المؤمنون عجز المنافقون وصار ظهر الواحد منهم طبقا لا يستطيع أن ينحني بالركوع ولا سجود، بركوع ولا سجود. وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون، لا علة بهم ولكنهم يستكبرون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن للمتقين عند ربهم الآيات، يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي. يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي. المتقين للكفر. نعم، للمتقين للكفر والمعاصي. إيه، كلمة للكفر والمعاصي ترجع إلى المتقين، يعني نعم. الذين يتقون الكفر والمعاصي، يتقونه ويجتنبونه.